بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب القطع في السرقة. القطع هو الفصل بين الشيئين، وفصل الشيء عن الشيء، والمراد به هنا قطع اليد من السارق. وقوله رحمه الله في السرقة أي في حد السرقة، والسرقة في لغة العرب مأخوذة من سرق الشيء إذا أخذه على وجه الخفية، وكل شيء يقع على وجه الخفية يسمى سرقة، ومنه مسارقة النظر، وهو أن ينظر إلى الشيء دون أن ينتبه الغير إليه، وكذلك منه استراق السمع، وذلك بما يكون من الشياطين، كما أخبر الله تعالى: إلا من استرق السمع فأسبحه شهاب مبين. والسرقة أخذ المال المحترم شرعا على وجه الخفية من حرز مثله بالغا من نصاب، من مكلف ملتزم مختار. فإذا وقعت السرقة على هذا الوجه انطبقت عليها أحكام هذا الحد الشرعي. وحد السرقة من الحدود التي أجمع العلماء رحمهم الله عليها، وثبت بها دليل الكتاب والسنة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهي من التشريع المدني، وثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع في السرقة، فقطع عليه الصلاة والسلام يد المخزومية التي كانت تسرق وتستعير المتاع ثم تجحده، كما ثبت في السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وقال في خطبته المشهورة حينما سألت قريش زيدا أن يكلم رسول أسامة رضي الله عنه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها، فقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ وفي بعض الروايات: تشفع في حد من حدود الله، فاعتبر السرقة حدا من حدود الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي الشريف في لفظ والقوي في لفظ تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. والله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها. فهذا يدل على مشروعية القطع في حد السرقة، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحد ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الشرائع الموجودة في من قبلنا، بدليل قوله: كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وهذا يدل على أن حد السرقة ليس من الحدود التي تختص بها الأمة المحمدية. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية القطع في حد السرقة، وفعل ذلك الأئمة والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفعله أئمة الصحابة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فالإجماع منعقد على هذا الحد الشرعي. وفي حد السرقة صيانة لأموال الناس، فكما أمر الله عز وجل بحفظ الدين وبحفظ النفس من القتل وبحفظ العرض من الانتهاك بالقول كما في القذف وبالفعل كما في الزنا، شرع سبحانه وتعالى حد السرقة صيانة لأموال الناس من اعتداء المعتدين عليها. هذا الحد من حدود الله عز وجل فيه صيانة لحقوق الناس وكبح لجناح الأنفس الدنيئة التي تعتدي على أموال الناس، وفيه زجر لأهل العقول السليمة عن الوقوع في رذيلة السرقة. ومن نظر إلى قوة هذا الحد ربما استغرب في شدة ألمه وعظيم موقعه كيف تقطع اليد من السارق لقاء هذا المال، مع أن حرمة الجسد أعظم من حرمة المال. ولكن من تأمل ما الذي يقع وما الذي يحدث للمسروق منه إذا أخذ ماله من القهر والأذية والضرر والظلم، وجد في هذا الحد حكمة عظيمة، ووجد فيه عدل الله جل وعلا الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك استشكل الزنادقة والمفسدون هذا الحد من حدود الله، وأوردوا الاعتراض على الشريعة حتى قال بعضهم إن الشريعة تناقضت، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وقهره لخلقه أن يقطع ألسنة أهل الزيغ وأهل الفساد والإرجاف. فقالوا كيف إذا قطع الرجل يد الرجل وجب القصاص، وإذا أخطأ وجب الضمان بنصف الدين، ثم إذا سرق ربع دينار قطعت يده، فكيف تضمن هذه اليد بنصف الدين ثم تقطع في ربع دينار؟ ووجدوا أن هذا شيء من التناقض. قاتلهم الله من التناس لبصائرهم حتى قال قائلهم تناقض ما لنا إلا السكوت عليه، وأن نعود ببارينا من النار يد بخمس مئين عسكر وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فقال له القاضي عبد الوهاب رحمه الله قل للمعري عن الخير عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة تفهم حكمة الباري. فلما عزت وصالت كانت كريمة، ولما هانت وسرقت واعتدت أصبحت رخيصة. والله يحكم ولا معقب لحكمه، والله يضع الرحمة حيث توضع الرحمة لمن يستحقها، ويوجب العقاب والعذاب على من يستحقه. ومن هنا لا تعارض في الشريعة، لأنها صانت اليد وهي كريمة وقطعتها وهي خائنة لئيمة، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه. يقول رحمه الله باب القطع في السرقة في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بقطع يد السارق. نعم. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. قال رحمه الله تعالى إذا أخذ الملتزم نصابا، يقول المصنف رحمه الله إذا أخذ الملتزم. السرقة لا تكون إلا بصفة محدودة وضبطت بالأدلة الشرعية، هذه الصفة إذا وجدت حكم بثبوت الحد، وإذا فقدت فإنه لا يقام الحد. ومن هنا بيّن رحمه الله أن السرقة أخذ، وعلى هذا لو هجم رجل على مال يريد أن يسرقه فكشف أمره قبل أن يخرج به من حرزه ويتحقق الأخذ لم تقطع يده. فمثلا لو أنه كسر باب العمارة أو باب الشقة أو دخل إلى الغرفة التي فيها النقود والأموال وكسر الباب أو عالج الباب فانفتح ودخل وكسر الأقفال الموجودة على الصناديق، وقبل أن يأخذ المال ويخرج من هذا الحرز الذي هو حرز للمال لم تتحقق السرقة. وعليه فلا بد من وجود الأخذ. وعلى هذا لو حصل الأخذ حتى بدون استصحاب منه، مثل أن يأخذ يكسر القفل ويأخذ ما قيمة النصاب فزائدا ثم يرميه من وراء الجدر ثم يكشف أمره حصل الأخذ لأنه قد خرج المال من حرزه وهو نصاب ومال محترم شرعا، وحين تتحقق السرقة إذا لابد من وجود الأخذ. فإذا لم يقع الأخذ لم نحكم بثبوت الحد. يقول رحمه الله: إذا أخذ الملتزم، الملتزم الحقيقة السرقة تتعلق بالسارق والمسروق وفعل السرقة، هذه ثلاثة أركان تتحقق من السرقة. ففعل السرقة في قوله أخذ، وهذا الأخذ له ضوابطه، وسيبين رحمه الله الشروط المعتبرة للحكم بكون السارق قد تحقق فيه ما يوجب القطع بالأخذ المعتبر. فقال رحمه الله: إذا أخذ الملتزم، هذا السارق الركن الثاني، والسارق اشترط فيه أولا أن يكون مكلفا، فالصبي لا تقطع يده، والمجنون لا قطع عليه في إجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم المجنون حتى يفيق. فإذا سرق وهو صبي أو مجنون فإنه غير مكلف، يشترط أن يكون مختارا. فلو أكره على السرقة، ويقع هذا في العصابات حينما تكره بعض أفرادها فيهدد بالقتل أو يهدد بالضرر على الوجه الشروط التي ذكرناها في تحقق شرط الإكراه. فإذا هدد وتحقق في شرط الإكراه وقالوا له: إذا لم تذهب معنا وتسرق فإننا نقتلك أو نقتل ابنك أو نؤذيك أذية هي أعظم من السرقة، فإذا تحقق فيه شرط الإكراه فإنه لا يقطع. وعلى هذا ينبغي أن يكون مكلفا بالبلوغ والعقل، وأن يكون مختارا لا مكرها على السرقة، وأن يكون ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية سواء كان من المسلمين أو من أهل الكتاب كالذميين، فإنهم التزموا بالعهد أن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وخاصة على القول بأنه يقام عليهم حكم الله عز وجل إذا رفعوا إلينا، وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا كان ملتزما مسلما أو ذميا خرج لهذا الحرب، فالحرب غير ملتزم بأحكام الشريعة، وكذلك قيل المستأمن، فإن المستأمن أو إذا أخذ له الأمان فإنه في مذهب بعض العلماء غير ملتزم. ومن هنا يشترط في السارق أن يكون مكلفا ملتزما مختارا، فإذا تخلف أحد هذه الشروط لم يقطع. فبين رحمه الله شرط الالتزام ملتزما بأحكام الشريعة. إذا أخذ الملتزم نصابا، هذا يتعلق بالركن الثالث وهو المال المسروق. فعندنا السارق والمسروق وفعل السرقة، فلما قال رحمه الله نصابا بين الركن الثالث وهو أن يكون المال المسروق نصابا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار كما في الصحيح، وكذلك قال في حديث السنن: لا تقطعوا إلا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك. فهذا يدل على أنه ينبغي التقيد بالنصاب. وقال في حديث الثمر: فإذا آواه الجريم ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، والمجن هو الدرع الذي كان يستر المقاتل وكانت قيمته يسوى ربع دينار وقد يسوى أكثر من ربع دينار. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت في ثمن اللجن فقالت ربع دينار. تفسرت الحديث بما يتفق مع الأصل. وهذا النصاب وهو ربع دينار سيأتي تفصيله إن شاء الله، وأن عند العلماء خلافا فيه، وفيه خلاف عن السلف رحمهم الله، ولكن الربع دينار هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترط في هذا المال المسروق أن يكون قد بلغ النصاب، فإذا كانت قيمته دون ربع الدينار فإنه لا تقطع يد السارق. فلو أنه سرق كتابا أو قلما أو ثوبا أو نحو ذلك مما قيمته دون ربع دينار ولا يساوي الربع الدينار أو ما يعادله من الدراهم فإنه لا يقطع. نعم. من حرز مثله ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط النصاب، وسيأتيهم الظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وقد أجيب عن هذا الحديث يسرق البيضة والحبل فتقطع يده لأنه المراد به الوعيد فلا يلتفت إلى حقيقة ما ذكر فيه، وهذا شأن أحاديث الوعيد. وذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، ليس المراد عقرها الله حلقها الله، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهو دعاء بالموت لا يريد الحقيقة. وهنا أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وقيل إن المجن يساوي ربع الدينار في الترس، وقيمته البيضة المراد بها بيضة المقاتل، وهي التي تكون في لبسه في القتال تعاد ربع الدينار، وتكون قيمتها ربع الدينار فأكثر، وليس المراد بها البيضة من نتاج الدجاج. وعلى كل حال سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة، وأن الصحيح اعتبار النصاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال لا قطع إلا في ربع دينار، هذا نص صريح ولا يعارض به المحتبر. ولأننا لا ندري هل تأخر حديث لعن الله السارق أو تقدم، ومن هنا لا يقوى على المعارضة من كل وجه. يشترط في ثبوت حد السرقة أن يكون المال مسروق نصابا. نعم. من حرز مثله، من حرز مثله، أصل الحرز الحصن، والشيء المحفوظ فيما يحفظ فيه مثله يقال عنه في حرز. والأحراز تكون في الأموال متفاوتة، تتفاوت بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الظروف والأشخاص. ومن هنا ينقسم الحرز إلى قسمين، أولا ما يكون حرزا بنفسه مثل الدور والعمائر والشقق والبساتين، هذه حرز بنفسها بمعنى أن عليها من البناء والأغلاق، وهكذا في حكم الدكاكين والحوانيت والأحواش المصورة، هذه أحراز بنفسها. ولذلك من تصور فدخلها ثم أخذ منها فقد أخذ من الحرز. فالنوع الثاني من الحرز وهو حرز الحافظ، أو ما يقول العلماء حرز الغير، فهناك ما هو حرز بنفسه وهناك ما هو حرز لغيره. فالحرز بغيره هو المكان، طبعا وضعوا ضابطا يفرق بينه وبين الأول، فقالوا حرز المكان هو الذي لا يدخله الشخص إلا بإذن من صاحبه. فالعمارة حرز مكان وحرز بالنفس، وهكذا الشقة وهكذا الغرفة وهكذا المكتب إذا كان خاصا بالشخص، فهذا حرز بنفسه لا يدخله الغير إلا بإذن من صاحبه. وحرز الغير هو الذي يكون بالحافظ ويقع في الأشياء أو في الأموال أو في الأماكن العامة. فمثلا في الأماكن العامة كالمساجد، ولو أن شخص سرق من مسجد فليس بسارق، لأن المسجد يرتاده الناس ومفتوح للعامة، ومن هنا ليس له حرز، وليس حرزا بنفسه، وإنما هو حرز للحافظ. فلو نام شخص في المسجد ووضع كساءه أو مثلا ثوبه أو شنطته التي فيها النقود تحت رأسه فسرقها فإنها من حرز. ولذلك لما سرق صفوان رضي الله عنه في المسجد سرق الرداء من تحت رأسه، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، لأنه حينما وضعه تحت رأسه فقد حرزه وحفظه. صحيح أن المسجد عام، لكنه حينما قام على ماله ووضعه على وجه يصان به فإنه حرز حفظ. فإذا سرقه من تحت رأسه أو جذب الفراش من تحته أو نحو ذلك فإنه يعتبر حرزا. وهكذا بالنسبة لحرز الغير للإبل، إذا كانت ترعى فإن حرزها بوجود الراعي معها، فإذا سرقها والراعي معها فهي سرقة من حرز، وإذا سرقها الراعي نائم فليست بسرقة من حرز. لا بد من وجود الحفظ والصيانة فيما هو سائغ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس في حديثة الجبل قطع حتى تؤوى إلى المراح، فجعل الإبل وهي بين الجبال أو في الموضع راعية سائمة ليس فيها قطع لأنها ليست في حفظ، فإذا حفظت بالحافظ والأمير فإنه حينئذ تكون في حفظ. من مال معصوم، من مال معصوم يشترط في السرقة أن يكون المال المأخوذ مالا معصوما، مال معصوم. فخرج المال من غير المعصوم، والمراد بالعصمة عصمة الإسلام، وعبر الفقهاء بهذا المصطلح انتزاعا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم. قال قد عصموا، والمراد بها عصمة الإسلام، وعصمة الإسلام يدخل فيها الأمان والعهد للذمي. فإذا اعتدي على مال مسلم فهو اعتداء على مال معصوم، وإذا اعتدي على مال ذمي فهو اعتداء على مال معصوم. مال من عصم ماله لأنه بالعهد، بموجب العهد الذمي له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. خرج بهذا الحرب، فلو أنه مثلا كان في القتال وتوقف مثلا أو تقابل الزحفان ولم يحصل بينهما قتال، فانسل مسلم مثلا وسرق من الكفار، يعني أخذ على وجه الخفية، فهي ليست بسرقة شرعية، لأن هذا من إغاظة الكافر وهو إيذاؤه في ماله إذا كان محاربا، ومن هنا لا تعتبر سرقة لأن المال الذي أخذه مال غير معصوم. نعم. لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، الشبيه المثيل، وهذا يشبه هذا إذا كان قريبا منه الصفات. والشبهة أن يكون للإنسان شبهة الملك، كما في السيد في مال عبده والوالد في مال ولده، على تفصيل عند العلماء، وسيأتي إن شاء الله بيان ضوابط هذه الشبهة ومتى تؤثر ومتى لا تؤثر. والأصل في اشتراط عدم الشبهة قول عليه الصلاة والسلام ابرأ الحدود بالشبهات، فأمرنا أن نتق الشبهات، وإذا وجد في السارق وجدت في السارق شبهة أو في المال المسروق شبهة توجب سقوط الحد وكانت مؤثرة فإنه لا حد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبرأ الحدود ونصلح هذه الشبهات. نعم. على وجه الاختفاء، أن تكون هذه السرقة على وجه الاختفاء، وهذا أصل في السرقة. ومن هنا لو كانت السرقة عيانا بيانا أمام الناس مثل الغصب، فلو جاء واغتصب سيارته أو أنزله من سيارته ثم أخذه بالغصب والقوة، هذه ليست بسرقة. لكن لو أنه جاء إلى السيارة وهي في كراجها ومكان حفظها وحرزها، فعالجها وأخرجها من مكان هو حرز لمثلها، فقد حصلت السرقة. فلا بد من وجود هذا الشرط أن يكون على سبيل الخلفة والاختفاء. فلو كان على سبيل الظهور كما في الغاصب فإنه لا يقطع، وكما في المنتهب، والنهبة تكون بغارة بعض القبائل على بعض أو الجماعات على بعضهم، فهذا لا يعتبر سرقة، يغيرون على الحلال كما في القديم، ويأخذون الإبل ويساقونها، ويكون هذا على مرأة ومسنة، هذا ليس بسرقة، إنما السرقة على وجه الخفية. ونفس المصطلح، مصطلح السرقة يتضمن ذلك، وهو وجود الخفية وعدم الظهور. نعم. قطع، قطع هذا الحكم الشرعي أنه يجب قطع يده، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله أنه إذا توفرت الشروط لم يجز تعطيل حد الله عز وجل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. ولما سرق الرجل رداء صفوان ورفعه صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، ما كان يظن صفوان أن الرجل ستقطع يده، فشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما علمت أنه ستقطع يده؟ فقال: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ أي أنه كان المفروض أن لا تأتيني به، لأنك لو أتيتني به أقمت حد الله عليه. ومن هنا قال المصنف: قطع، أي وجد القطع وهو حد الله عز وجل، ومن أقام حد الله عز وجل فقد طاع الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستقيم أمر الأمة بتنفيذ حدود الله وإقامة هذه الحدود، وأن لا تأخذ من يقيمها لومة لائم، وأن لا يبالي بسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين وإرجاف المعطلين، هذا كله لا يلتفت إليه، لأن الحكم لله الذي يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه، والأمر أمر الله، والخلق خلق الله، يفعل فيهم ما يريد ويحكم فيهم ما يريد سبحانه وتعالى. فيجب القطع. يجمع العلماء رحمه الله أنه إذا توفرت الشروط يجب على القاضي الحكم بالقطع، ويجب على السلطان تنفيذ هذا الحكم، وأن لا يدخل بين هذا الحكم وحد الله عز وجل. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ثبت على المخزومية في موجب القطع وجاءت قريش بقبلها وقبيلها تشفع وتريد أن تسقط عنها العقوبة، وقدموا الأموال من أجل أن يردوا ما سرقت ويطيبوا خاطر المسروق منه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد هذه النعرات وهذه الحمية، حمية الجاهلية المنقوطة التي تعطل حدود الله عز وجل وتمنع من إقامة حق الله عز وجل، ردها بعبارة قوية شديدة، فقال: والذي نفسي بيده، فأقسم بربه سبحانه الذي نفوس الأنفس العباد بيده سبحانه: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها سرقت لقطعت يدها، فأخرس ألسنتهم وكف شفاعتهم، وردهم عليه الصلاة والسلام، وأقام هذا الشاهد والمثال في أحب الناس إليه، كما ثبت في الحديث عن عليه الصلاة والسلام الذي في أحب الناس إليه مما هو منه بضعة وقطعة، حتى قال كما في الصحيح: إنما فاطمة بضعة مني أي قطعة مني يريبني ما رضى ويؤذيني ما أذى. ومع ذلك يقول والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا يدل على ما ذكر المصنف من ثبوت الحد وهو القطع. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تجوز الشفاعة ولا يجوز تعطيل الحدود بالمماطلة والعدس بحق الله سبحانه وتعالى بالواجب تنفيذ هذا الحد. والقطع سيأتي أنه تقطع اليد، والمراد باليد عند مفصل الزنبير مع الكف، فيجب القطع من هذا الموضع. وسيأتي إن شاء الله بيان الضوابط الشرعية المعتبرة لتنفيذ هذا الحد وهذه العقوبة. فلا قطع على منتهج، يقول رحمه الله فلا قطع على منتهج، وهذا ما سبقت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع على خائن ولا مختلس ولا منتهج. والحديث صححه غير واحد من العلماء رحمه الله وأجابوا على ما أورد عليه من الانقطاع بين ابن جريج وأبي الزبير محمد بن تدرس المكي، وصحح غير واحد إسناده واختار الشيخ في الإرواء تصحيحه. والحديث صحيح على أنه لا يقطع المنتهب ولا المختلس ولا الخائن. قال صلى الله عليه وسلم لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن. وقال الإمام الترمذي هو حديث حسن، وأثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحتج به. المنتهب كما ذكرنا أن يأخذ المال على سبيل النهبة، وهي تكون عياما. فذكر المصنف رحمه الله المنتهب لأنه سبق وأن بين على وجه الخفية، فخرج المنتهب لأنه يكون على وجه العلانية. ولا مختلس ولا مختلس. المختلس هو الذي يتغفل الإنسان فيختلس منه الشيء دون أن يكون على علم. وغالبا المختلس يفقد فيه شرط الحفظ، ومن هنا يكون الشخص غافلا فيختلس ماله وهو على الطاولة، أو يختلس ماله وهو على المكتب، فهذا ليس بسرقة إنما هو اختلاس. فبين المصنف رحمه الله أنه لا بد إشارة بهذا إلى شطر حدث، والمختلس يأخذ من غير حدث لأنه لا يستطيع أن يختلس إلا إذا كان المال أمامه. ويكون مثلا شخص أخرج النقود كالصراف أخرج النقود ووضعها أمامه يريد أن يحاسب شخصا ثم غفل، أو كانت في يد ذلك المختلس خفيفة فأخذ من هذا المال، هذا من غير حدث، وحينئذ لا تقطع يده. ولا غاصب. ولا غاصب وهو الذي يأخذ المال بالقهر والقوة. فلو أن شخصا أخذ أرض شخص بالغلبة، أو اغتصب منه شبرا من أرضه أو مترا، أو أخذ مزرعته أو أخذ بيته وعمارته، فإنه لا يقطع لأنه أخذ المال على غير وجه الخفية، لأن الغصب يكون علانية. نعم. ولا خائن في وديعة. ولا خائن في وديعة. الخائن هو الشخص الذي يؤتمن على أموال الناس فيضيع الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. فلو أنه وضع المال عنده لكي يحفظه وديعة، فسرق من هذا المال أو أخذ من هذا المال، فإنه لا تقطع يده لأنه حينما أعطي المال نزل منزلة الوكيل، وحينئذ لا يتأتى فيه ما في السارق من كونه يأخذ المال على سبيل الخفية دون علم من صاحبه. والخائن لا يتوفر فيه أخذ المال من الحج، لأنه هو في الأصل أعطي كحافظ للمال، فهو حفظ المال وهو حفظه، ومن هنا لا يعتبر الشرط الحفظ متحققا الخائن. ولو أنه أعطي وديعة ثم أنكرها وجحدها، فإنه إذا تبين أنه جاحد للوبيعة لم يقطع، لأنه لا قطع في خيانة كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه. أو عارية. أو عارية، الوديعة تأتي للشخص وتقول له هذه 10,000 ضعها عندك أمانة إلى نهاية السنة، هذا محدد الوقت، أو إلى أن أطلبها منك، هذا غير محدد، هذه وديعة. العارية يأتي شخص مثلا ويأخذ سيارتك ويقول أريد هذه السيارة من أجل أسافر بها إلى المدينة، ثم أخذ السيارة وفر بها، في هذه الحالة لا أعتبرها سرقة. لماذا؟ لأنه ليس على سبيل الخفية، وأنت على علم وأن سيارتك عنده، من هنا تدرك عظيم ضرر السرقة حينما تكون من الشرع لا راعى فيها قضية الخفية لعظيم ضررها، لأنه إذا سرق المال من الشخص اتهم جميع الناس إلا من رحم ربك، وحينئذ تسوء ظنون المسلمين بعضهم ببعض، وفي المغتصب يعرف من أخذ ماله، وفي الخائن يعرف من خانه، وفي الجاحد للعارية والوديعة معلوم من قام بهذا. ومن هنا السارق ليست أذية للأموال فقط، بل أذية إلى نفسية الناس، من الناس من إذا سرق ماله فقد عقله والعياذ بالله، منهم من تأخذ الحمية والقهر حينما يأخذ ماله، ثم يأخذ ماله ولا يدري من الذي أخذ، فيشك حتى في ولده، ويشك حتى في أقرب الناس منه. ومن هنا تراعي يعني عظم شأن هذه الجريمة، فالبعض ينظر إلى ظاهرها من كونها متعلقة بالأمر، ولكن لا ينظر إلى ضرر المأخوذ منه. ومن هنا تجد من ينتقد الشريعة وهو أحقر من ذلك ودون ذلك، تجده ينظر إلى المقطوع يده وهو الجاني، ولا ينظر إلى المجني عليه، ويقولون كيف تقتصون من القاتل، هذه بشاعة، كيف تقتلونه، يأتون ويسكون الدماء وينتهكون الأعراض ويعتدون على أموال الناس، ثم يأتون أهل الحقوق ويقولون أنهم أهل الحقوق وأنهم دعاة إلى الحقوق، فمن زين له سوء عمله فرعه حسن، فيرون أنهم دعاة إلى الحق، وأنه لا يمكن أن تقطع اليد. ما هذه البشاعة يقوم في الإسلام قاتلهم الله، ولا ينظرون إلى الأعراض التي تنتهك، ولا ينظرون إلى الدماء التي تسفك، ولا ينظرون إلى الأموال التي تسرق، أبدا لا ينظرون إلى هذا، ينظرون إلى هذا المسكين الذي وراءه أسرة وراءه عائلة، وهم بهذا يعينون أهل الجرائم على جرمه، فلو كانوا أهل حقوق بحق لنظروا إلى الطرفين وأنصب الطرفين، حتى حينما نقول لهم هذا قاتل، هذا قتل غيره، كما سلب غيره نفسه سنسلبه نفسه، ما ظلمناه، لا يمكن أن ينظروا إلى المقتول، وهذا عين الظلم والجور. ولا شك أن الكافر كما قال تعالى الكافرون هم الظالمون، لأن الموازين عندهم مضطربة، ولكن أهل الإسلام هم أهل العدل وأهل الحق بتوفيق الله عز وجل، قصرهم الله عز وجل، فنظروا إلى الجريمة وآثار الجريمة وأضرار الجريمة وحجم ما اكتسبت الأيدي، وأعطوا كل جريمة حقها بأمر الله سبحانه وتعالى. فالسارق ما دام سرق فإنه لا يمكن أن ينكف ولا أن ينزجر إلا إذا قطعت يده، فإذا قطعت يده وحدثته نفسه بالسرقة مرة ثانية إذا بيده تذكره بالعقوبة وإذا يرتجل. ولو جئت بالسراق ووقفوا على سارق تقطع يده لهالهم أمر، ولو وقع ذلك في أنفسهم موقعا بليغا. ومن هنا تطبيق حدود الله عز وجل ليس منقصا وليس بشاعة وليس فيه ظلم ولا ضرر ولا أذية. ومن هنا ينبغي أن يعتز المسلم بهذا الدين ويعتز بأحكامه، وعليه بدل أن يكون مدافعا عن شبهات الأعداء أن يكون هاجما على الأعداء، فيهجم عليهم بالعكس والضد، ويقول نحن دعاة الحقوق للمجني عليهم، وأنتم تقولون دعاة حقوق للجاني، نقول نحن دعاة الحقوق للمجني عليه، والمفروض أن ينصر المجني عليه، لأن الجاني لا يحتاج إلى نصر إلا بكفه عن ظلمه وزجره عن أذيته من الناس، فتقطع اليد حتى تذكره الجريمة، وهذا أبلغ ما يكون، وتذكر غيره. وليتأمل الإنسان حينما يصبح المجرم مجرما فيسرق، فإذا قطعت يده بين أمرين، إما والعياذ بالله أن يبقى سارقا فيذهب ويعيش بين السراق، كلما أصبح وأمسى يذكرهم بيده، لأن من ينظر إليه يتذكر عاقبة السرقة، فهي من أبلغ المواعظ والعظات. وإذا رجع وتاب إلى الله زجر غيره، فإذا نظر إلى يده مقطوعة هذا السرقة وهذا أموال الناس. وفي ذلك آيات وعظات بالغات، وكفى بالله عز وجل عليما حكيما ولطيفا خبيرا، يضع الشدة في موضعها ويضع اللينة في موضعه ولا ينبئك من الخبير. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والكلمة الأخيرة أننا نوصي في هذا الزمان بأمر مهم جدا، خاصة في مسائل الحدود ومسائل الشبهات التي ترد عن الإسلام وعموما، وهو مسألة التمسك بالحق. فما عليك من إرجاف المرجفين وسخرية الساخرين. وانظر كيف السلف الصالح والأئمة رحمهم الله كانوا في زمانهم ترد الشبهات، حتى قالوا كيف تقطع اليد بربع دينار ويجب ضمانها بنصف دين، وهذا من القديم، وللشر أهله، ولذلك لا يخرصون ولا يسقطون، لأن الله ابتلى بهم أهل الحق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ولذلك ينبغي على أن قال الله أتصبرون، وهذا يقتضي أن نصبر على الحق. ومن الناس أثناء إيراد الشبهات سواء في السرقة وغير السرقة، حينما يتبجح أعداء الإسلام، وأعظم من هذا أن يتبجح من هو من بني جلدتنا بأمور فيها استخفاف بالشريعة أو استهزاء بالشريعة، فعلى كل مسلم أن تأخذه الغيرة والحمية لهذا الدين. غيرة الحق لا غيرة الباطل، وحمية الدين لا حمية الجاهلية. ومن غار لحق الله أحبه ربه، فإن الغير عن الحق تبكي نور الإيمان في القلوب. ومن غار على حق الله عز وجل وتألم وتمأر وجهه نجا من العذاب، فإنه إذا كان الإنسان مستخفا بما يقوله من باطل ويدافع عنهم أو يهون من أمرهم دون أن يرد عليهم ودون أن يقارع من حجة، فإن هذا بلاؤه عظيم، شره وخيم. فيوصى الإنسان بالصبر، بالصبر على الحق الذي أنت مؤمن به. ثانيا، من أحب الأعمال إلى الله إذا أرجف المرجفون أو طعن الطاعنون أو شوش المشوشون أن يكون عندك ثقة كاملة بهذا الحق وتأتز به. ولذلك قال تعالى: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زليانا شديدا. فإذا زلزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزلزل من كان على نهجه في كل زمان بحسبه. ولكن الله تعالى يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدهم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال الله: من المؤمنين رجال، ليس كلهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأن بينك وبين الله هذا العهد من الإسلام والاستسلام ووجع حكم الله عز وجل، أذعنت وسلمت ورضيت وكنت على قوة من الحق والثبات، لا تتزلزل. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال في شدة وضيق، وحال المدينة كان من أصعب ما يكون، لأن الأرض اهتزت، وكان بأشد الحاجة رضي الله عنه إلى جيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمضى ما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت على الحق رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا من دلائل يقينه بالله عز وجل. فكل صاحب حق يثبت على حقه ثباتا يرضي الله عز وجل، لأن الله في الفتن ينظر إلى القلوب، فمن الناس من يلين معاه الجاذب ومنهم من تنكسر شوقته والعياذ بالله. وهكذا كما قال الحكماء والعلماء والصلحاء الفتن حصاد المنافقين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وكل فتنة وراءها فتنة فمن صبر في فتنة الأولى ازداد إيمانه تهيئة للفتنة التي بعدها ثم تأتي الفتنة التي بعدها أشد من الأولى كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلما انتهى مرجف جاء مرجف آخر قد يكون المرجف كاتب ثم يصبح كتابا ثم يصبح إرجاف على مستوى الدول والجماعات حتى يعظم الإرجاف ولكن الله ظالم على أمره الكون كون الله والأمر أمر الله عز وجل وكلمة الله ناضية ولا تخرج الأفواه ولا يبقى إلا الحق الذي فيه كلمة الله جل جلاله التي سينديها بعز أبيه وذل دليل ما بقي الملوان وتعاقب الزمان فوالله لقد حصل لهذه الأمة من النكبات والفجائر والأهوال ما لا يعلم من الله سبحانه ومن طفع نور الله يوما من الأيام بل كلما وقعت فتنة رجع الحق أشد ضياء ونصاعة وقوة ورهبة وهيبة لأنه من الله كتب الله لأغلبن أولا تعبير بالكتب لأن الكتب تعبير به دليل على أنه لا يغير ولا يبدل ثم ما قال كتبته ولكن كتب الله التعبير بالاسم الظاهر حينما تقول كتبت شيء لكن حينما تقول كتب محمد وكتب فلان فتذكر اسمك ولك مكانة أو لك قوة شيء آخر فقال كتب الله ما قال أن يغلب عبر بإنما قال لا أغلبن اللام أن وضع القسم أي والله لا أغلبن اللام والغلبة التعبير بالغلبة ثم قال لأغلبن توكيد أنا ورسولي إن الله لقوي عزيز ما أحد أبني شكش قدرة الله على خلقه هذا الشنشنة وهذا الإرجاف من المبتلين أيا كانوا وبأي اسم تسموا وتحت أي ستار استطروا فليكشفن الله عوارهم وذلهم وليلبسنهم الصغار كما ألبس من قبلهم والله عز وجل له حكم ومن هنا تجد في بعض الفترات يرجف المرجفون ويكتب الكاتب ما في استهزاء بالدين أو سب لله عز وجل والعياذ بالله أو استهزاء بالله سبحانه وتعالى فيتنعر قلب المؤمن ويرفع العبد درجات بهذا التنعر ربما لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام ربما تسمع الكلمة يطعن فيها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حد حدود الله عز وجل أو في شرع الله عز وجل فتجد ذلك السفيه المغمور المتهور المتهتك الذي لا دين عنده ولا عقل يلمز الإسلام أو يلمز الأخيار ثم تجد أن هذه الكلمة لها أثر في قلبك فتتألم وتتغير من الناس من كان يمنعه قول أهل الباطل النوم كان بعض العلماء قد يمر وإن كان الأمر لا يبلغ هذا وأن الله يقول نهى الله عز وجل قال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون هذا أمر الله عز وجل ولذلك أهل الحق يسيرون في الحق وينفذون الحق وينشون في سبيل الحق هنا عليهم لو أن الأرض عن ذكرة أبيها اجتمعت لله الحق فعلم والله أنه نصر وعزة الخوف على المسلمين حينما يندفع أداءهم بينهم أما إذا كشف العدو عن أنيابه وطعن في الدين وطعن وعرف ما هو ونضح بما فيه والعياذ بالله من الخبث والدناءة أو استخف بالأخيار والصالحين أو لمزهم أو انتقصهم أو اتهمهم بالسوء عند ذلك تنكشف الحقائق والعجيب أنك تجد بعض الناس ضعيف الإيمان أو عنده تقصير في الطاعة والخير بمجرد ما يسمع هذا الكلام يغار للحق فإذا بها ترد الناس إلى الله عز وجل وتقوي في نفوسهم وغيرها حمزة رضي الله عنه كان في جاهليته وفي صيده ويدخل فيقال له لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك لساء كما رأيت فجاء إلى أبو جهل لعنه الله وقال له قولة المنشورة أتسبه وأنا على دينه فجعل الله عذية أبي جهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في إسلام حمزة وبها أمر حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى صحن بيت الله الحرام وأن يصلي على مرأة من الكفار. ولذلك تأتي العزة من الذلة لأن الإسلام لا يذل، وتأتي المهانة لكرام الإسلام من إهانته. وهنا عظمة الله جل جلاله وكل شيء ذي عظمة لله. ومن قرأ التاريخ أدرك عجائب تصريف الله لهذا الكون، لأنك تجد في فترة من الفترات يتنارى أهل الشر ويكثر الاستخفاف بالحرمات، ولربما تجد من يكتب ويتهتك ويستهزئ ويستخف، وإذا بهذه الكتابات لا يعلم أحد كيف يقلبها الله مقلب القلوب والأبصار وبالا على أهلها، وكيف يجعلها الله عز وجل في قلوبهم ظلمات بعضها على بعض. وإذا كان الإنسان عدوا لله ربما كانت عداوته والعياذ بالله خفية، ولكن الله يظهر منه الكلمة التي فيها العداوة لدينه وأهل طاعته حتى يشهد الخلق بخبثه، ويلقى الله عز وجل بجرمه أنتم شهداء الله في الأرض. فلربما تألم الإنسان من انكشاف بعض الأذية والإهانة للإسلام في الحدود في مسائل الحدود أو في مسائل الأحكام، فليحفظ وصية الله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وهذا هو الذي وصى الله عز وجل عباده الأخيار الصالحين، وصى به رسوله صلى الله عليه وسلم خيرة من خلقه وهي وصية للأمة كلها. وما كان أحد أشد شفقة ولا رحمة ولا عطفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ولذلك قال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهذا من أعظم ما خاطب الله به نبيه لكي يبين مقدار ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على هداية الناس، كما وصف حريص عليكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. وعلى كل حال ليتكلم من تكلم وليكتب ما من يكتب، فالله الموعد. كتبت وأيقنت أن يدي ستبلى ويبلى كتابها، فإن كتبت خيرا أعاد بمثله وإن كتبت شرا على الله في شره على الله في شره. فالعبد مرهون بما كسبت يداه، والله يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالله الموعد، وبين يدي الله تكون الخصومة بين أهل الحق والباطل. ولا شك أن هذا لا يمنعنا النغار عن دين الله عز وجل وأن يبلي كل إنسان بدوله، لكن مع هذا كله ينبغي أن تكون هناك عقيدة وأن يكون هناك إيمان وأن يكون هناك ثبات وطمأنينة، لأن الله يشب من أهل الحق ذلك. ولذلك قال الله في صفة أهل طاعته ومحبته فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. انظر كيف أنعم الله عز وجل على أوليائه وصفته من خلقه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فما وهنوا، والوهن ضعف، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، استكان الذلة، بل إنهم اعتزوا وقووا حتى جاءهم نصر الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يقطع عن هذه الأمة فتن المفتونين وإرجاف المرتفين، وأن يعلي كلمته وأن ينصر دينه. ونسأله بعزته وجلاله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، وأن يجعلنا منهم، وأن يبرم لها أمر رشد يضل فيه أهل معصيته، وأن لا يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي حديث المخزومية بأنها تكون تستعير النزاع ثم تجحده، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة مع ما قررناه في أنه لا يكون في العارية قطع، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرف هذه المسألة بمسألة قطع جاحد العارية، وفيها قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله، والصحيح ما رجحناه أنه لا قطع على جاحد العارية. وهذه المرأة ثبت في الرواية الصحيح أن الصحيح أنها سرقت، ولذلك حتى قال في نص الحديث ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وقال أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف، وسرقت قطيفة من إحدى البيوت وكانت هذه القطيفة تساوي النصاب وتزيد، فعائشة رضي الله عنها قالت أهم من شأن المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، لأن كانت هذه الصفة غالبة، ولا يمنع أن جريمتها في الأصل هي السرقة، والقطع لم يقع لجحد العارية وإنما قطع عليه الصلاة والسلام لأنها سرقة، ولذلك لما قطع عليه الصلاة والسلام لم يستصف من المتاع كم قيمته، وإنما وقع القطع بكونها سرقت. وقد جاءت الرواية صحيحة بهذا، ومن هنا قال الجمهور أنه لا يقطع فجاحد العارية، لأن الأصل أنه لم ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود الأخذ من الشد على سبيل الخفية، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وبين قوله أتشفع في حد من حدود الله، متى تكون الشفاعة في الحد ممنوعة؟ أسألكم الله. اشفعوا تؤجروا عام، أتشفع في حد من حدود الله خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، والحد الذي يمنع من الشفاعة منه حدود حد الزنا، حد القتل والقصاص، حد الحرابة، حد السرقة، هذه الحدود لا شفاعة فيها، حد القذف. ومحل المنع أن ترفع للقاضي، إذا رفعت للقاضي لا شفاعة، قبل وصولها إلى القاضي يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به، وقال في الرواية الأخرى في الحديث الآخر إذا بلغت الحدود السلطان، وقال إذا بلغت، وهذا يدل على أنه إذا رفع الأمر إلى الوالي أو القاضي فإنه لا تجوز الشفاعة، الله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه إذا كان فوق حاجتها من السرقة؟ أسألكم الله. هذا في تفصيل، هذا في تفصيل، لأنه في بعض الأحيان يكون سرقة ويقع به القطع ويثبت به الحد، وبعض الأحيان لا يكون سرقة في شبهة، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في ضابط الشبهات التي تبرأ حد السرقة، سيذكر المسلم وسيفصل فيه. لكن من حيث الأصل أنه إذا خرجت عن الأصل الشرعي أو عن الحد الشرعي والضابط الشرعي فإنها تقطع، إذا جاءت على سبيل لأن اتكسرت غلقا في غرفة الزوج، وكان للزوج غرفة خاصة به أو شنط خاصة به، وجاءت وكسرت أغلاق هذه الشنط وأخذت المال الموجود فيها ثم خرجت نحو ذلك، هذا كله ظاهر سرقة، ما يعتبر من داخل تحت قول خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولا تأثر الشبهة بهذا لأن قصد استباحة المال والاعتداء عليه موجود، ومن هنا سيفصل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ، من جمع الصلاة الظهر والعصر جمع تقديم ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر فهل عليه الإعادة؟ أسألكم الله. الجمهور على أن من جمع ثم دخل قبل دخول دخل المدينة أو رجع إلى بلده قبل دخول وقت الثانية يجب عليه أن يعيد الصلاة، ذلك أنه مشترك في صحة جمع الصلاة الثانية في وقت الأولى أن يدخل وقت الثانية وهو مسافر، فإذا دخل عليه وهو مقيم فقد خاطب الله بأربع ركعات، لأنه إذا أذن عليه الأذان خاطب الله بأربع ركعات وهو قد صلى ركعتين، ومن هنا تجب عليه الإعادة ولا يستبيح بهذا الوجه الرخصة. ومن هنا قال العلماء اشترطوا في جمع التقديم أن يستمر عذر الجمع إلى دخول وقت الثانية، يشترط في جمع التقديم أن يستمر عذر الجمع اللي هو الصبر إلى دخول وقت الثانية، فإذا دخل وقت الثانية وهو مسافر مثلا أذن عليه الأذان قبل دخوله بلده ولو بثلاث دقائق أو بدقيقة أو بدقيقتين، فإنه في هذه الحالة قد خطب بركعتين ولم يخاطب بأربع، فيجزيه ما صلى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى الفرض خلف من يصلي النفل؟ أثابكم الله. لا بأس بذلك ولا حرج، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه بقضاء فيصلي بهم وهم مفترضون وهو متنفل، وهذا يدل على صحة اهتمام المفترض للمتنفل. والأفضل أن يخرج الناس من الخلاف في هذه المسألة ويكون الإمام هو المفترض، ولكن لو وقع ذلك فلا بأس ولا حرج بثبوت السنة بالتقرير في هذا. والله تعالى أعلم.